أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن من مقام إبراهيم مصلى. صلى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وبئس المصير. وإذ يغفر إبراهيم القوارب البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا Thank you. ربنا ربنا اجعلنا مسلمين إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا نعبد إلهًا لا يمرر فإنما من لما أنتم به فقد اهتدوا فإذا Thank you. ومن أحسن من الله صبرا ونحن له عابدون. صدق الله العظيم.